السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع ميثاقكم إن كنتم صدق الله العظيم.